بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني قد فرضت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعسرتي أهل بيتي. يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعسرتي أهل بيتي. هذا الحديث أخرجه الترمذي والطبراني، وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. ويعني هذا الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن مع ذلك الحديث صحيح من حيث إنه ضعيف بهذا الإسناد، لكنه يصح لشواهده الأخرى، كحديث زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خفيفا بماء يدعى خما، غدير خم كما هو معروف، بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ظل. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحتى على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا أخرجه مسلم والطحاوي في مسكر الآثار، والإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني. ثم أخرج أحمد والطبراني والطحاوي من طريق علي بن ربيعة قال: لقيت زيد بن أرقم رضي الله عنه وهو داخل على المختار أو خارج من عنده، فقلت له: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي؟ قال: نعم. قال الألباني: وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. من شواهد الحديث أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وهذا أخرجه أحمد وابن أبي عاصم والطبراني والديلمي، وهو إسناد حسن في الشواهد. وذكر الألباني رحمه الله تعالى شواهد أخرى لنفس هذا الحديث. ثم قال حفظه الله تعالى: واعلم أن المعروف من الحديث أن المعروف أو أن من المعروف أن الحديث مما يحتج به الشيعة وينهجون به كثيرا، حتى توهم بعض أهل السنة أنهم مفهمون في ذلك، وهم جميعا واهمون في ذلك. يعني هذا الحديث مما يبدأ فيه استدلال الشيعة به ومحاولتهم إلزام أهل السنة بمذهبهم في تقديس أهل البيت والغلو فيهم، بأن هذا حديث يعني صحيح عندكم أهل السنة، وفيه يوفي النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وعترة أهل بيتي، يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضموا كتاب الله وعترة أهل بيتي. بيان معنى الحديث يقول الألباني من وجهين. الأول أن المراد من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم عترتي أكثر مما يريده الشيعة، ولا يرده أهل السنة بل هم مستمسكون به، يعني أهل السنة لا يجدون أي حرج في قبول هذا الحديث لأنه صح عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الشيعة يضيقون ويحجرون معنى الحديث، أما أهل السنة فهم يفهمونه على وجهه بمعناه الواسع. فالعترة في هذا الحديث هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما فسره هو عليه الصلاة والسلام، ووضح ذلك في بعض الروايات كما ذكرنا في قوله عليه الصلاة والسلام وعترتي أهل بيتي، فشرح معنى العترة وبين أنهم هم أهل بيته عليه الصلاة والسلام. وأهل بيته في الأصل هم نساؤه صلى الله عليه وآله وسلم كما قال تعالى واذكرنا، مخاطبا من؟ مخاطبا نساء النبي، خطاب أصلا هو لنساء النبي، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال عز وجل في نفس يعني السياق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم عترته هؤلاء يعني أوسع من الدائرة الضيقة التي يحصرهم الشيعة فيها، فأهل بيته في الأصل هم نساؤه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيهن الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنهن أجمعين، كما هو صريح في قوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كما قلنا بدلالة الآية التي قبلها والتي بعدها يا نساء النبي لكن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وتخصيص الشيعة أهل البيت في الآية بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم دون نسائه صلى الله عليه وسلم من تحريفهم آيات الله تعالى انتصارا لأهوائهم، لأن الشيعة من أهل الهوى وأهل البدع وأهل الضلال، وهم مشهورون ومعروفون بتحريفهم لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى، هذا مشهور عنهم. أهل بيت النبي عليه السلام بالمعنى الواسع إنما يحصرون ولاءهم في أيل أهل بيته بدائرة ضيقة جدا، هي دائرة فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم. أما أهل السنة فيؤمنون نعم أن هؤلاء من أهل البيت، لكن دائرة أهل البيت أوسع وتشمل دائرة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. وهم يستدلون بحديث الكساء حين بسط النبي صلى الله عليه وسلم الكساء على يعني فاطمة وعلي والحسن والحسين، وتلا قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أو قال هؤلاء يعني إيه أهل بيتي. هذا يعني إذا صح لا حرج فيه على الإطلاق، ولا توجد أي إشكال بسبب هذا الحديث. لماذا؟ لأن يعني هذا الحديث غاية ما فيه توسيع دلالة الآية. الآية كانت في نساء أهل البيت، واضح آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فدخل فيها علي وأهله كما بينهم الحافظ ابن كثير وغيره. كذلك أيضا قوله هنا في هذا الحديث وعترتي أهل بيتي، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود أهل بيته بالمعنى الشامل لزوجاته ولعلي وأهله أيضا، ولذلك قال الطرقسي كما في مرقات المفاتيح عترة الرجل أهل بيته ورهبه الأدنون أقاربه الأدنون، ولاستعمالهم العترة على أنحاء كثيرة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أهل بيته. العترة تستعمل معاني كثيرة جدا،